يمناك وهيأ نبلغ المجد سويا صحبة نحمل بعضا همة إلى الثريا بعزيمة تعالى بأمانة وصدق لرضا الله تعالى بعزيمة تعالى لرضا الله تعالى وسنطوي الأرض سعيا وغمارا نتحدى البعد ليلا ونهارا إخوة في الله عزا وفخارا نزرع الصدق ونجنيه ثمارا أجب الله رجاء لنروم الخير ربي نرفع الكف دعاء أجب الله رجاء نرفع الكف دعاء وسنطوي الأرض سعيا وانتصارا نركب البحر وإن جرى وثارا عزمنا فوق طريق الحق سارا أفرغ النور على الليل ستارا